فوق أول نبي سلام يشد في بلاد وحسد فجد فجد أخيه مارد مارد يعني فوقني أخينا فقال الجن مسلم فقال يقصد فقال فقال من يقوم لا تعالى ومؤية من هذا الأمر العظيم لا شرع الله لنا النوم فإذا نام الإنسان التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام هنيئا هنيئا للنائم إذا حصل له ذلك. وفي سنن الدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قل ليلة تأتي. يقول ثابت وأنس يقول ذلك وعيناه تغرفان قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تبشير وتحذير يحصل للمؤمن هذا في الرؤيا عن طريق النوم. وإذا ما حصل للإنسان هذا فليبكي على نفسه وليعلم أن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها. قال بعض التلاميذ لشيخه عليه كثيرا تشير هذه النعم إلى كذب المانوية بأنه لا يوجد من الليل إلا شروع وبلاء. وكم ظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. هذا كله يحصله الإنسان في الرؤيا ولا يصله في اليقظة. فإذا يحصل للإنسان في نومه تبشير ويحصل له تحذير. وأقول من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، عندما كنت في السنة الرابعة في الكلية والمطلوب منا تقديم بحث، فكتبت بحثا في المسكرات والمخدرات، واستعرضت موضوع الدخان، وخلصت بعد ذلك إلى أنه محرم ولا ينبغي أن يرتاب في ذلك إنسان. ومن باب البلاء عليها ننصحك يا أخي بالامتناع عنها لأنها ضارة. سبحان الله العظيم، والله وصلنا إلى حيل ما وصل إليها اليهود. نبيع المحرم الضار، نقول ننجا اخي بالامتناع عن لانه ضار، لما تبيعه اذا يا مجرم؟ لما ننصحك عن بالامتناع عنه لانه ضار؟ على كل حال، عندما اردت ان اقدم البحث حدثت الكلية عددا من الاساتذة، وكان هو الحال في اساتذة في هذا الزمان الا ما رحم ربك ونسأل الله العافية. الكل مبتلى بما هو مبتلى به، ومسألة شرب الدخان عند الناس طبيعية. فأردت أن أقدم شيئا منها، فأنا يا عزيزي من خلال الصلاة والشفاء يفهم أن فله قلت يا قلت الذي خلق سرطات كفلانية في المروح حبابي قط في ربسة لا تسيس له هاتف قطم بالقصة من جبور أكبر فطار في والضوء فكر الناس لهاتف وخير والسطمير في أولاك من الروح ستي وراتم بعض ريالي فهذا إليه وصار الله كل قلب الرود جارع صيام أقول لك فالبال ما هذا لذول الثقة يقتل لنا وثالما صاحب ومات فوضا فبع لا لذ من أخوة رقع فنبين لن شاف العب على سر يقاه تلت محا خبيك شيرك فمن زيوت الدوارون ذكت صار الأرض جنو بن غوي فأرع في اليمدار وغير وسبت أكون وقتيت مما أسألك لله أن تطلب من أهلي يرفع هذه المزامير والبلاء الذي دخل لبيتي، فالعذاب يصب عليه بسببه. فهذا أن يكلم أيضا بعض يتنعون ذلك أميك اسمه الله أعطه أبي أولاك يصبح الإنسان الأناس فهذا المهم يعصر